أهل والله. هذا بحث رسالة علمية حقيقة ماتعة جدا وعالية. سماه صاحبها أبو بكر الخلال. أبو بكر الخلال طبعا من أئمة الحنابلة. هو ما أدرك التتلمذ على الإمام أحمد، مع أنه ولد قبل وفاة الإمام أحمد 7 سنين، لكنه تتلمذ على كبار تلاميذه وأصحابه، فأخذ عن ابنيه عبد الله وصالح، وأخذ عن أبو بكر المروذي، وأخذ عن حرب الكرماني وإبراهيم الحرب وغيرهم. وأبو بكر الخلال هذا كان حافظا ذكيا جماعا، بحيث أنه رحل في طلب مسائل أحمد وفتاوى أحمد وكلام أحمد عند كل من عرف أن أحمد راسله أو أخذ عنه أو كتب له، فجمع كتابه العظيم اللي سماه الجامع في مسائل أحمد، كتاب عظيم للأسف طبعا كتاب مفقود، يعني فقد يقال أنه مما فقد في دخول التتار إلى بغداد، مما فقد في تلك النكبة. ولا الكتاب عظيم، كتاب سار بعدما ألف كتاب الجامع للخلال سار مرجع الحنابلة بلا منازع، بلا منازع. أسس عليه مذهب الحنابلة طبعا. هو بعضهم يقول هذا مذهب الحنابلة إنما خرج من الجامع الخلال. طبعا ممن لخصه واستفاد منه في مختصره المشهور الخرقي، أبو القاسم الخرقي استفاد من جامع الخلال وخرج، وبقي المختصر لأنه صغير، وأما الجامع الكبير ذهب. طبعا مثل هؤلاء الأئمة، لأنه كان نقادا كان يرجح بين الروايات وينتقد ويرد، هو أبو بكر الخلال، فنحتاج إلى معرفة يعني شيء مما نقل. الغالب هؤلاء الكبار الأئمة بعض علم يبقى محفوظ في المدونات الطويلة كبيرة، سيأتي الباحث يجمعها، طبعا جمعها ربما كان يسيرا سهلا، خاصة نعرف فرغت في محل أو نحو ذلك، لكن يصعب لو كان تناثرت أقواله عند أئمة المذهب بحيث أن تجدها تجمعها من كتب المذهب كلها. صحيح. هذا هو اللي صار. طبعا الكتاب البحث عنوانه أبو بكر الخلال وأثره في الفقه الحنبلي. جميل. مع دراسة اختياراته الفقهية ومقارنتها بالمذاهب الثمانية. إيش المذاهب الثمانية؟ مذاهب الثمانية؟ المذاهب الثمانية ما هي؟ مذاهب الأربعة. المذاهب الأربعة اللي هي الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية الظاهرية والظاهرية. مذهب الإمام أبو زرع الشامي. أبو زرعة ولا أو الأوزاعي؟ الأوزاعي عفوا. قلت لك الأوزاعي. أيوة الأوزاعي. ومذهب الثوري. الثوري الليث بن سعد. والليث بن سعد خطأ. أي هؤلاء لو كان المراد المقارنة مذاهبهم لما كان هناك إشكال، لأن هؤلاء من أئمة أهل السنة، وكلام الأئمة معتبر وله وزنه، وخلاف الواحد فيهم لا ينعقد بدونه الإجماع. صحيح. هذا لا إشكال فيه، فخلافهم يعتد به ووفاقهم مطلوب في حكاية الإجماع. لكن لما تأتي إلى مذاهب أهل السنة المعروفة وهي أربعة، مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية، وعليها استقر الفقه عند المسلمين، ثم يلحق بها الظاهرية لأنهم من أهل السنة، قل من يخرج من أهل السنة، مشكلتهم في تعرف التطرائق القياس، القياس وإنكار ونحو ذلك، لكن هم من جملة أهل السنة. داود الظاهري كان من أهل السنة على أشياء أخذت عليه، لكن هو ما يخرج من جملة أهل السنة. صحيح. لكن لما يضاف إلى هذه المذاهب مذهب الإمامية الرافضة ومذهب الزيدية ومذهب الإباضية، ما دخل هؤلاء؟ إضافة للمذاهب الفقهية. هو هذا المراد في المقارنة، ها هنا المذاهب الثمانية المراد بها إضافة هذه الثلاثة من هذه الطوائف المبتدعة ومقارنتها بمذاهب أهل السنة. هؤلاء أصلا ينص الأئمة على أنهم لا عبرة لا بوفاقهم ولا بخلافهم، كيف يعتد بهم في المقارنة المذاهب؟ أصلا لا يعتد بها، يعني إن جئت لهم بعض الأصول والمآخذ تختلف تماما. أما الرافضة لا في العيل ولا في النفير، لا أصولهم أصولنا ولا طرائقهم طرائقنا، باب نحن باب ثاني الرافضة، كيف يعتد بخلافهم؟ أنت تقرأ في كتب شيء ثاني، أحكام ثانية تماما. فالمقصود أنه من الدخيل على طرائق التفقه في العصور المتأخرة هذه ما يسمى بالمذاهب ودخول المذاهب ومقارنة المذاهب، وصار يعتمد في كليات الحقوق ودراسة الشريعة حتى تكون مقارنة اجتلاب مذاهب أهل البدع والطوائف لإدخالها ومقارنة بمذاهب أهل السنة. وإنما يؤتى للمقارنة ما كان قرينا للمذهب، فمذاهب أهل السنة قرين بعضها لبعض، الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي سواء بسواء تقارن بين لا إشكال، لأنه من أئمة السنة أصحابها وأتباعها. يبقى هؤلاء لما يقارن بينهم؟ لما تدخلهم في مسائل أهل السنة؟ وهذا جر إلى ولا أخرى، وهو اجترار المقارنة بالقوانين الوضعية والقانون الروماني واليوناني وغير ذلك، وصارت تطرح كل داخل قوسين باسم دراسة مقارنة، دراسة مقارنة، صارت مقارعة وليست مقارنة. والمقصود منها أن الشريعة لا يمكن يضاهيها لا قانون وضعي ولا روماني ولا غيرها، وأن مذاهب أهل السنة لا يمكن يقارنها لا مذاهب الرافضة الإمامية ولا الإباضية ولا الزيدية ولا غيرها. فما يمكن تقرن هذه بهذه ثم نجعلهم أنداد لبعض حتى نفاضل بعضا. ليس هناك مجال المفاضل أصلا. هناك سباق يدخله الناس وسباق ما يدخله أصلا لأنهم ليس أهل له أصلا. فالمقصود هو قوله مقارنتها بالمذاهب الثمانية أراد بها هذه. وللأسف الشديد قلت لك بعض الدراسات المتأخرة يعني شابه هذا. يعني كتاب الفقه الإسلامي وأدلة لرحمة الله عليه الشيخ وهب الزحيلي كتاب قلم سيال ماتع فيه فقه فيه شيء فيه نفس فقهي لولا ما شابوا من مذاهب أهل البدع. حتى الجارودية اللي الزيدية يكفرونهم مدخل مذاهبهم سبحان الله العظيم. وهذا مما يشيب الكتب هذه لما تخلط بمواد وأقوال أناس أصلا يحتاجون يراجعون عقائدهم يراجعون عقائدهم فضلا عن أنه نجعل فقههم معتبر ونقارن مذاهب أهل السنة. المقصود الأخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور هشام يسر العربي وهو من الباحثين المتميزين المصريين قام وقدم هذه الرسالة العلمية وقام وجرد كتب الحنابلة ليستخرج منها. وبالذات تعرف من أشهر أول ما يخطر البال في كتب الحنابلة التي هي حقيقة مستودع يعني خزانة بمعنى الكلمة لأقوال أئمة المذهب اختياراتهم الإنصاف المرداوي ثم يأتي الفروع لابن مفلح والباقي ترى تبع لهم. فجاء وجرد يقول كتب الحنابلة يعني ما أبقى كتاب من الكتب التي تعتمد نقل الروايات ليست الكتب التي تحقق وتختار لا لا لا أما اللي فيها جواب استدلال وكذا لا هذا شيء ثاني. أما اللي فيها اختيار اللي فيها نقل الرواية أو نقل الاختيار للأئمة يذكرها لأنه سيذكرون اسم الخلال قطعا. فجاء جردها بالكامل جرد كامل وأخرج كل ما يتعلق بالخلال لكن قال ولكن إنما قال بحث طال علي كبير جدا فاقتصرت فقط على ما صرحوا باسم الخلال فيه وأما ما يدخل ضمن جملة واختيار جمهور الحنابلة واختيار أكثرهم هذا تركها تماما. ثم إنه اقتصر إلى بعض المسائل حذف بعض المسائل التي ما لها واقع يعني كبير حذفها فخرج إلى قرابة 91 مسألة أراد بها يذكر المسألة وصورتها ثم أقوال الحنابلة فيها وقول من ضمن قول الخلال ما هو رأي الخلال واختياره ودليله والجواب المناقشة ثم يقارنه بالمذاهب ثم هو يرجح بعد ذلك ويذكر ذلك. طبعا من أهم نقطة في الموضوع كامل عنده وهو حرص عليها حرص وأبانا وأجاد وجه مخالفة آراء الخلال واختياراته لما استقر عليه المذهب. وهذا اللي يهمنا ما استقر عليه المذهب أحيانا تكون تختلف عن اختيارات متقدمي الحنابلة متوسطي الحنابلة فمعرفة هذا ما استقر عليه المذهب هذا مما يفيد البحث صحيح. فيه هذا فيه جدة وفقه الله ويعني مع أنه ذكر بعض الكتب للخلال وأن بعضها مخطوط لكنه الظاهر أنه ما يعني ما عنا نفسه أن يطلبها ويقف عليها شخصيا. وإن كنا الحقيقة يعني أنا كثير من الكتب اللي يقولون ظهب في خراب بغداد أيام خراب بغداد ترى الحمد لله بعضها ظهر يعني مو معقول كتاب مهم بهذه الطريقة يبقى منذ ألفه في القرن الثالث إلى لما عام 656 لما دخلت النكبة حق التتار لم ينسخ ما ينسخ ولا نسخة واحدة يا أخي مو معقول ما نقلت أجزاء منه كما هي يعني قطعا مو معقول. وبعدين ما هو إنسان مغمور مشهور المذهب قام عليه أنا أقطع أنه شيء نقل لكن يبقى فترة كل فترة يظهر شيء عندنا جديد تظهر خزائن خاصة أشياء. الخزائن العامة الآن المكتبات العامة عندها مخطوطات لم تفهرس بعد عسيب. كثيرة بالآلاف وهي موجودة عندهم لكن ما فهرست. إذا ما فهرست أنت شي دريك أنها موجودة صحيح. لن تدري ولا هم اللي في مكتبة يدرون فضلا عن هناك نسخ أصلا مشيول منها المقدمة والمشيول يحتاجون إلى باحثين متمكنين يعرفون أيه. أصلا هذا ممكن احتمال ترجع لمن وهذا عاد باب واسع كبير جدا. لكن وفقه الله طبعا الكتاب طبع في مجلدين من إصدارات أخواننا في دار البشائر الإسلامية ما شاء الله. والحقيقة يعني إصداراتهم ماتعة جدا. طبعا هذا الشيء الجميل هذا المجلد الثاني أنا بس جلته بالعاني عشان الجدول اللي وضعه لاحظ الجدول طبعا وضع جدول ها هنا فيه المسألة عنوانها ثم مدى موافقة الخلال المذهب الحنبلي ثم الراجح يذكر هو هل هو الراجح ما ذهب إليه الخلال ولا ما استقر عليه المذهب ونحو ذلك. يعني جدول هذا مفيد ويقرب المعلومة صحيح. وفقه الله.